رعالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عرض غالي ويا احلى الصبايا انا الهوى هوايا ابني لك قصر عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عرض غالي ويا احلى الصبايا انا الهوى هوايا هوايا بحر مهاودنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية الهوى هوايا يبقى القمر قاربنا والليل بحر مهاودنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية الهوى وسنينك غناوي ندخل كتب الحكاوي وسنينك غناوي واعمل طبيب مداوي واشيل حب دوايا انا الهوى هوايا هوايا الفجر ابو ضحكه وردي على العمر اللي ورايا الهوى هوايا الهوى هوايا الهوى هوايا انا الهوى هوايا لو الايام بعدوني صاحبي بنور عيوني لو الايام الهوى كل حين مش تملك يا أمينة.